يقول هل يجوز اتيان النساء بعد التحلل بعد العمره الا ينتظر المتمتع؟ فالجواب نعم، اذا حل المحرم من عمرته وهو متمتع بها الى الحج جاز له ان ياتي النساء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.